في هذه الرياض النيرة من سيرته صلى الله عليه وسلم يظهر بجلاء كرامته صلى الله عليه وسلم عند ربه. فلما ضاق به الأمر وأصابه الكرب تسأله قريش نصره الله وجعل بيت المقدس بين عينيه ينظر إليه، رفعه الله إليه وجعله بين عينيه حتى ينظر إليه. فنصرة الله عز وجل لنبيه قائمة معه صلوات الله وسلامه عليه حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى في سني حياته كلها. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، والله عز وجل مولاه، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وأتباعه القائمون على سنته، الملتمسون لهديه، الناصرون لدينه، التالون لكتابه، ينالهم من نصر الله عز وجل بمقدار تمسكهم بكتاب الله وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. لم يأتي في هذا الخبر من السيرة ذكر لأبي بكر، لكنه ورد في مواطن أخرى أن أبا بكر لما ذهبت إليه قريش تستعظم الأمر وتكذب الخبر قال إن قالها فقد صدق، فعرف من ذلك اليوم بالصديق، وفي القرآن جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد كان يقول جهارا عيانا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وقد كان مؤمن أهل فرعون يخفي إيمانه وفي كل خير، لكن يبقى للصديق رضي الله عنه وأرضاه مقامه الكبير. بهذه الرياض من السيرة كذلك يظهر كيف كانت قريش تتمالى على نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل في كتابه وكذب به قومك وهو الحق، وقال عنهم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. وهؤلاء الذين كانوا في الحجر ربما بعضهم أسلم بعد ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعينهم، لكن قطعا هم الملأ والأشراف والسادة مثل أبي سفيان وأبو جهل والوليد وأمية وأشباه ذلك. وهؤلاء بعضهم أسلم مثل أبي سفيان ومثل حكيم بن حزام، وبعضهم قتل على كفره مثل أبي جهل، وبعضهم مات قبل أن يقتل، مات على الكفر مثل الوليد بن المغيرة، وأمية بن أبي خلف قتل في بدر. فهؤلاء الملأ من قريش الذين كانوا يمارئون النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربونه ويعادونه، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة بثلاث سنين، أي أن سنه عمره الطاهر عليه الصلاة والسلام حين ذاك كان 50 عاما، فأسري به وعرج به إلى الملكوت الأعلى وعمره عليه الصلاة والسلام 50 عاما. ثم بعد 3 سنين من حادثة الإسراء والمعراج أذن الله له بالهجرة، فهاجر صلوات الله وسلامه عليه إلى مدينته التي كانت تسمى يثرب، ثم أصبحت تسمى المدينة. قال الله عز وجل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، وقد طابت به وأنيرت بلا مرية ولا شك. من هذه الرياض من رياض السيرة يأتي كذلك الإخبار بما كان في ليلة الإسراء والمعراج من عظائم الأمور، وأعظمها وأجلها اقتداء هؤلاء الأنبياء بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الموفقون يقولون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا، يعني آخرهم ظهورا وأولهم يوم القيامة شأنا وذكرا. فهو عليه الصلاة والسلام أخره الله عز وجل، ختم به الأنبياء، فلما ختم به الأنبياء جعله إمامهم وسيدهم وخاتمهم. قال الله في كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. هذه